بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله عقد اللول من سيرة الزهراء البتول للسيد محمد بن السيد بن علوي الحداد رضي الله عنه وأرضاه. السيد محمد بن حسن بن علوي الحداد رضي الله عنه وأرضاه نقرأ على شيخنا حفظه الله ورعاه وفي أعلى عليين رقاه. أيوة سيدنا أرى كل كلمة نتعودنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الأول تمهيد. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، أرسل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا محمد إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، واختص أهل بيت نبيه الكريم بالأفضلية والتكريم تشريفا لهم وتوقيرا، وقال في معرض الثناء عليهم تنبيها للأمة وتذكيرا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وكرِّم في كل لحظة أبدا على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الظاهرين وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلِّم تسليما كثيرا. وبعد، فهذه كلمات مضيئة ولآلئ وضيئة عن سيدة نساء العالمين أم الغر الميامين برضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيدتنا الزهراء فاطمة البتول رضي الله تعالى عنها وأرضاها وعليها بعد أبيها أزكى صلاة وأنماها. والحديث عن سيدتنا الزهراء رضي الله سيدتنا فاطمة البتول الزهراء في بعض العلماء يفضلونها على سائر الأمة قبل أبي بكر أن برعة النبي يعني قطعة من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في بعض العلماء كثير منهم مثلا إيه الحافظ الدمياطي قال: ولا أفضل عليها أحدا أبدا فإنها برعة النبي. واخد بالك؟ ثم بعد ذلك بقى نخش في الخلاف أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، لكن هي خارجة، هي قبل دول. وأنا أميل لهذا الرأي لأنها برعة النبي قطعة منه. قال إيه؟ يعني يفرحني ما يفرحها ويقبضني ما يقبضها. وقال فاطمة برعة مني قطعة مني، وكانت إذا دخلت عليه وهي بنت ويقوم لها ويقبل يدها ويقبل يدها صلى الله عليه وآله وسلم، فلها منزلة كبيرة. وفي هذا الزمان هجرت سيرتها، قليل من الناس من يقرأ سيرة ستنا فاطمة النبوية، فإحنا نريد أن نحيا به السنة، وإن شاء الله حنقرأ هذا الكتاب مرة كل شهرين، مرة كل شهرين ورجلك محبة في سيدتنا فاطمة وإحياء لذكرها. فإن النهاردة هو وبعد شهرين برضو نقرأ، ونفضل كده كل شهرين نقرأ باستمرار حتى لا ننسى برعة النبي صلى الله عليه وسلم. يلا يسر. والحديث عن سيدتنا الزهراء رضي الله تعالى عنها شيق وجميل ممتع وطويل، يقف الكاتب أمامه حائر التفكير عاجزا عن التعبير، لا يدري من أين يبدأ إن نظم أو سجع، ماذا يأخذ من مناقبها وماذا يدع، فهو أمام بحر زاخر بنفائس اليواقيت والجواهر. لقد زكت قولا وفعلا وسمت فرعا وأصلا، من أمها؟ من أبوها؟ من بعلها؟ من بنوها؟ أبوها سيد الكونين وأشرف الثقلين، المنة الكبرى على المؤمنين ورحمة الله للعالمين، أنقذ الله به البشرية من ضلالات الجاهلية، جاءنا بالكتاب المصبور وأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم. وأما أمها فهي السيدة الطاهرة ذات المناقب الفاخرة خديجة الكبرى، من فازت بشرف الدنيا وسعادة الأخرى، أكرمها الله بأعلى وسام فأهداها مع جبريل السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وماذا عن زوجها المرتضى القائل كل كلمة الحكمة في الغضب والرضا، أسد الله الغالب كلمة الحق في الغضب والرضا، أسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب. وماذا عن ولديها الكريمين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين ريحانتي سيد الكونين، فهما كما جاء في صحيح السنة سيدا شباب أهل الجنة. وماذا عن زينب وأم كلثوم؟ ففضلهما معلوم، ولهما مكانة مرموقة في قلب النبي المعصوم. أولئك هم أفراد بيتها الطاهر، النجوم الزواهر، الكرام البررة، الأئمة الخيرة، نجوم أمن البرية وسفن النجاة من كل بلية. رضي الله عن سيدتنا فاطمة الزهراء وأرضاها، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أزكى صلاة وأنماها. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله. نتوسل بالحباب، نتوسل بالحباب والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دوا مجابا. نتوسل بالحباب والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دوا مجابا. مجدوماتك الحبابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دوام جابة. صحبت خير البرايا خففت عنه عزايا، صحبت خير البرايا خففت عنه مزايا، كشفت منه مزايا فاسألوا عنها الإصابة. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دوام جابة. صحبت خير البرايا خففت عنه الرزايا، كشفت منه مزايا فاسألوا عنها الإصابة. نتوسل بالحبابة والبتول المستقابة والنبي ثم الصحابة فعسى دوام جابة. هي في التقديم أولى سبقت حران ومولى، هي في التقديم أولى سبقت حران مولى، فعليها الله صلى وعلى كل الصحابة. نتوسل بالحبابة والبتول المستقابة والنبي ثم الصحابة فعسى دوام جابة. والبنوني وبكل في الحجوني جد علينا بإجابة. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دوام جابة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الفصل الثاني في ولادتها ونشأتها رضي الله عنها وعليها السلام وأرضاها. ولدت سيدتنا فاطمة عليها السلام في بلد الله الحرام قبل البعثة بخمسة أعوام، وكان ميلاد هذه النبتة الطاهرة لعشرين من جماد الآخرة، ففي يوم الجمعة الأزهر سطع وجهها الأنور. فالحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. وسماها أبوها فاطمة لأن الله فطمها من النار الحاطمة. ومن أسمائها المباركة والزكية والراضية والمرضية، من أسمائها المباركة والزكية والراضية والمرضية والزهراء، كل دي من أسماء، وفاطمة والبتول، كل دي أسماء سيدتنا. وتسمى الزهراء لأنها زهرة أفضل الخلق بلا مراء، ولقبت بالبتول لانقطاعها للعبادة فيما تفعل وتقول، وكأنها الرسول صلى الله عليه وسلم بأم أبيها، يعني كانت حبها لنبيها لنبينا كحب الأم لابنها، مش حب البنت لأبيه، فسماها أم أبيه رضي الله عنه وأرضاه، لما كان يجل عندها من حنان وعطف أودع فيها. نشأت في بيت النبوة معدن العلم والشرف والفتوة، حيث يغدو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروح، وتتنزل الملائكة والروح. نشأت في ذلك البيت الفاضل على أفضل الأخلاق وأحسن الشمائل، وكيف لا تكون كذلك وهي خريجة مدرسة أفضل الخلق على الإطلاق، الذي بعثه الله متمما لمكارم الأخلاق، فمنه تعلمت الصدق والأمانة والعفة والصيانة، تعلمت منه القرآن والحكمة والرأفة والرحمة والتواضع والعلم والصبر والحلم، طبعت على أخلاق رضية وشمائل نبوية وأخلاق محمدية، أولاها ربها من الخيرات ما أولاها، فرضي الله عنها وأرضاها، رضي الله عن فاطمة الزهراء وأرضاها، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أزكى صلاة وأنماها، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. طب لماذا هي أفضل بنات النبي أو أبناء النبي على الإطلاق؟ لماذا؟ ما كلهم أمهم خديجة وكلهم أبوهم رسول الله. طب لماذا هي فضلت على سائر الإيه؟ أبناء النبي؟ لأن كل أبناء النبي ماتوا في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهم في صحيفته بالصبر على فراقهم، وهي التي عاشت بعد وفاة أبيها فصبرت على فراق أبيها فكان في صحيفتها، فرجحت لصبرها على وفاة أبيها، لأن هي التي عاشت حتى عانت فراق أبيها الوحيدة، وصبرت على ذلك أيما صبر وحسن صبر، وبرغم صبرها إلا أنها مرضت وظلت مريضة بعد وفاة أبيها بسبب حزنها عليه الذي كتمته ولم تشتكي لأحد، صبر جميل حتى توفيت بعده بستة أشهر عن عمر 25 عاما رضي الله عنها وأرضاه. تفضل يا سيدي. الفصل الثالث في جهادها وتحملها للدعوة. وقد نشأت هذه السيدة الطاهرة منذ طفولتها الباكرة مجاهدة صابرة، لقد شهدت الدعوة منذ بدايتها وعاشت أحداثها إلى نهايتها، ويتجلى جهادها في مرافقة أبيها الكريم منذ بداية الدعوة إلى الدين القويم، كانت معه إبان مواجهة الكفار وما يلاقيه منهم من أخطار، وأتاح لها صغر سنها أن تسير معه حيثما سار، وكبرت الزهراء وكبر معها عزمها الوقار وتطلعها للجهاد. فقد كانت يوم أحد مع المجاهدين تضمد الجراح وتسقي المحتضرين، وفي يوم أحد كانت فاطمة الحبيبة لجرح أبيها المداوية الطبيبة، كان علي يصب الماء ويتغسل الدم عن وجهه الشريف، ولما لم يتوقف النزيف عمدت إلى حصير فأحرقته وضمدت برماته الجرح فالتأم. بقي سيد علي برمات النيل جرح لأنه بيعمل تجلط، الناس بيجيبوا بن، تعرفش اللي بيجيبه بن ده ما يتبطح، ما هو ده الرماد، البن عبارة عن بره حاجة بتيجي على الدم والجرح تقوم تساعد على سرعة عملية تجلط الدم وتقوم توقف الناس، وكانوا بيجيبوا تراب أو تراب فرن، يعني أي حاجة خارجية لما الجسم يلتقي بيها في الجرح يحصل تفاعل كيميائي مع الدم الخارج يقوم يعمل تجلط سريع. فهمت؟ أدي الحكاية، وده من معلومات الطبية القديمة، ما كانش عندهم لسه انه يربط الشريان او يكوي او شيء من هذا، وان كان عندهم الكي بس الكي مؤلم والنبي كان يكرهه، فهي استعملت بقى ايه الرماد. وتوقف النزيف وزال الألم فأكرم بها من مجاهدة سابقة مخلصة صادقة، ويتجلى صبرها عليها السلام في مواجهة الأحداث الجسام، صبرت على شرف العيش حين قاطعتهم قريش وصاحبت أبويها في الحصار، وذاقت ما ذاقوا من جوع وإعسار، وإثر انتهاء أزمة الحصار العاتية فقدت أمها الحامية وتلقت كل ذلك بنفس الراضية، وهكذا يكون المسلم في كل أطواله راضي راضيا بقضاء الله واختياره. وما الشجاعة غير صبر ساعة والفوز في العقبة لكل صبار. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. رضي الله عن سيدتنا فاطمة الزهراء وارضاها، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أزكى صلاة وأنماها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. والنبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته أصر لها فبكت، وأصر لها فضحكت. فلما أخبرتها سيدتنا عائشة بعد وفاة نبينا عن هذه الحالة، فأخبرتها أنه أسر لها أولا أن هذا هو مرض وفاته وأنه يموت فيه فبكت، ثم أسر لها بعد ذلك فأفرحها وقال أنها هي أسبق أهله لحاقا به، ففرحت وضحكت رضي الله عنه وأرضاه. وهي أفضل نساء العالمين على الإطلاق، سيدتنا مريم أفضل نساء عالمها، وستنا فاطمة البتول أفضل نساء العالمين على الإطلاق رضي الله عنها وأرضاها. يلا يا سيدي. الفصل الرابع في زواجها من سيدنا علي المرتضى كرم الله وجهه رضي الله عنه عليه السلام. ولما بلغت ربيعها 18 تقدم لخطبتها أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر، فردهم صلى الله عليه وآله وسلم ردا جميلا، وأخبرهم أنه ينتظر في أمر زواجها تنزيلا. وقد اختص الله بذات الشرف والمناقب سيدنا الإمام علي بن أبي طالب. وقبل أن يصل إلى الرسول لخطبة سيدتنا الزهراء البتول، كان الوحي قد سبقه بمباركة هذه الخطبة الموفقة، فنال علي أغلى أمانيه وأعلى حين قال له الرسول الكريم مرحبا وأهلا. ولم يطل الانتظار حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طلب كبار المهاجرين والأنصار لينقل إليهم هذا الخبر السار. فلما التأم جمع هذه النخبة المختارة صدعت أعلام هذه البشارة، وخطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبته المشهورة التي لم تزل في مثل هذه المناسبة مذكورة، فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله المحمود بنعمته، المعبود بقدرته، المطاع بسلطانه، المرهوب من عذابه وسطوته، النافذ أمره في سمائه وأرضه، الذي خلق الخلق بقدرته، وميزهم بأحكامه، وأعزهم بدينه، وأكرمهم بنبيه. إن الله تبارك اسمه وتعالى عظمته جعل المصاهرة سببا لاحقا وأمرا مفترضا وحكما عادلا وخيرا جامعا أوشك بها الأرحام وألزم بها الأنام. فقال عز من قال: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فأمر الله يجري إلى قضائه، وقضاؤه يجري إلى قدره، ولكل قضاء قدر، ولكل قدر أجل، ولكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. ثم إن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي بن أبي طالب، فاشهدوا أني زوجته على 400 مثقال فضة إن رضي بذلك علي بن أبي طالب. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ثم دعا بطبق من بسر فوضعه بيننا وقال: انتبهوا. فبينما نحن ننتهب، انتهبوا يعني كله يعني، وقال انتهبوا. فبينما نحن ننتهب إذ دخل علي رضي الله عنه وأرضاه، فابتسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وجهه ثم قال: إن الله قد أمرني أن أزوجك فاطمة على 400 مثقال فضة إن رضيت بذلك. فقال: قد رضيت بذلك يا رسول الله. ثم أنه ألقى خطبة قال فيها: الحمد لله الذي قرب من حامديه ودنا من سائلين، ووعد بالجنة من يتقيه، وأوعد بالنار من يعصيه. أحمده بجميع محامده وأياديه، وأشكره شكر من يعلم أنه خالقه وباريه، ومصوره ومنشيه، ومميته ومحييه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغه وترضيه. الخطبة دي كلام سيدنا علي، خطبة سيدنا علي، عشان تشوف بس فصاحته وجاي فوجئ بالموضوع، مش محضر حاجة. كان فصيح اللسان، وكان موفق، وكان محبوب، وتزوج بأمر الله، كل دي كرامات كبيرة في هذا الموضوع. فشوف بقى خطبة سيدنا علي اقراها تاني كده. الحمد لله الذي قرب من حامديه ودنا من سائلين، ووعد بالجنة من يتقيه، وأوعد بالنار من يعصيه. أحمده بجميع محامده وأياديه، وأشكره شكر من يعلم أنه خالقه وباريه، ومصوره ومنشيه، ومميته ومحييه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغه وترضيه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة تزلفه وتدنيه. أما بعد، فإن اجتماعنا مما قدره الله تعالى ورضيه، والنكاح مما أمر الله به وأذن فيه، وهذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد زوجني فاطمة ابنته على صداق 400 مثقال فضة، وقد رضيت بذلك وكفى بالله شهيدا. ثم خر ساجدا شاكرا لله وحامدا. فلما رفع رأسه من السجود قال له صاحب المقام المحمود: جمع الله شملكما وبارك عليكما وأخرج منكم الكثير الطيب. فيا له من عقد مبارك شهده كبار الصحابة أولي الفضل والنجابة. النبي فيه هو الولي، والزوج هو الإمام علي، والزوجة هي الزهراء ذات القدر العلي. رضي الله عن فاطمة الزهراء وأرضاها، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أزكى صلاة وأنماها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. سيدتنا فاطمة الروحانية بتحضر عند قراءة هذا الكتاب، فننتبه ونحترم هذا المنهج. يلا يا سيدي. في وصف ليلة زفافها: ولما أن تم العقد المبارك الميمون وقرت به من المحبين العيون، زفت سيدتنا الزهراء في موكب من أبهج المواكب إلى بيت سيدنا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه عليه السلام وكرم الله وجهه. وصار موكب الزفاف في فرح واستبشار يحف بها نساء المهاجرين والأنصار، حتى وصلنا بها إلى بيتها الرفيع بجوار بيت أبيها صاحب الجاه الوسيع. وما إن أخذت مكانها في البيت الجديد بجانب زوجها صاحب الحظ السعيد، حتى أقبل ذو الطلعة البهية والغرة المحمدية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير البرية، ليطمئن عليهما ويقدم أحلى التهاني إليهما. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: جمع الله شملكما وأعز جدكما وبارك عليكما وأخرج منكما كثيرا طيبا. فاستجاب والحظ يعني، وأعز جدكما يعني حظكما في الدنيا والآخرة. فاستجاب الله دعاء نبيه لهما وأخرج الكثير الطيب منهما، فكان منهما امتداد النسب النبوي الشريف المنتمي إليه كل سيد وشريف. فهم والقرآن متفقان، قرينان لا يفترقان، حتى يرد حوض سيد الأكوان صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته التابعين لهم بإحسان. وصحابته والتابعين لهم بإحسان. رضي الله عن سيدتنا فاطمة الزهراء وأرضاها، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أزكى صلاة وأنماها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مين معك كتاب يجي وعد يقرأ هنا؟ اللي معك كتاب يجي وعد هنا ما تدلوش اللي معك كتاب، عشان انت تتابع كمان. يلا. الفصل السادس في جهازها ومهرها. وبعد أن عشنا لحظات هذا الزواج وما صاحبه من فرح وابتهاج، يواجهنا سؤال ملح يحتاج إلى جواب مفصح: ماذا عن مهر سيدة نساء العالمين؟ وماذا عن جهازها وهي بنت الصادق الأمين؟ لعل في ذلك عبرة للأمة ودروسا مهمة فيما يكتنف أمر الزواج من الظلمة والأمور المدلهمة كغلاء المهور والمباهاة في القصور والإسراف في الموائد والإنجراف مع العوائد التي تلجئ الفقير إلى الاستدانة وتجعل الغني ينفق ما في الخزانة. فلتكن لنا قدوة وأسوة بأهل بيت النبوة، ولنحذر من التكلف الذي يفضي إلى التأسف. لقد كان مهرها وهي بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأكرم 400 درهم، وذلك مبلغ ضئيل وقليل جد قليل لما شاع بين الناس من الآلاف المؤلفة المرهقة المكلفة. أما علموا أن كسرة المهر لا يزيد المرأة فخرا؟ ولو كان الأمر كذلك لكانت فاطمة أولى بذلك وأحرى. أما علموا أن أبركهن أيسرهن مهرا؟ وماذا عن أساس بيتها المنيف المنيف؟ لقد كان وسادة من آدم حشوها ليف، وخميلة ورحائين وسقاء وجرتين. من آدم، آدم دابونة. لقد كان وسادة. شفت إن لي حفيد اسمه آدم من يوم الحد الماضي. قلت أنا جيت لآدم. لكن أنا آدم غير آدم. آدم يعني جلد. آدم يعني جلد. آدم آدم ما يؤتدم به في الطعام. وآدم اللي هو أبونا آدم. كويس؟ يلا يا لقد كان وسادة من آدم حشوها ليف، وخميلة ورحائين وسقاء وجرتين. قال الايه العزال بتاع ستنا ايه؟ العفش بتاعها. وسادة من آدم حشوها ليف، وخميلة يعني زي مفرس سرير كده، ورحائين راحة عشان ايه تطحن بيها وتعمل ايه الخبز، وسقاء يعني قربة مية، وجرتين يعني دوريين كده، اثنين دورك يشربوا فيه. فأين من هذا ما نحن عليه الآن في هذا الزمان من أساس فاخر مرهق وجائر يستنزف الأموال ثم يرمى في سلة الإهمال؟ وماذا عن الحلي والثياب يا أيها الأحباب؟ لقد زفت في بردين وزينت من الفضة بسوارين. فأين من هذا ما عليه الناس من فاخر اللباس وخواتيم الذهب والألماس والأساور السميكة التي تحول اليد إلى سبيكة، والطقوم المنعومة من الذهب المنوعة والطقوم المنوعة من الذهب التي تبعث العجب ولا عجب؟ فهل لنا أن نرجع عما نحن فيه من ضياع وتيه؟ هل لنا أن نتحول من الصعب إلى الأسهل، إلى ما كان عليه الرعيل الأول؟ فهو أولى بنا وأجمل، والله المستعان وعليه المعول. وسلام على فاطمة، فقد كان زواجها عبرة لمن يتأمل. رضي الله عن فاطمة الزهراء وارضاها، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وأزكى صلاة وأنماها. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. 400 درهم فضة، الدرهم 2.25 جرام، 2.9 جرام. فلما نضرب 2.9 في 400 يطلع كم جرام؟ يعني 1100 كده. نضرب سهل، يبقى 1160. 1160 جرام فضة. جرام الفضة بكام الوقت؟ 10 ولا 20؟ 10 سنين. الفضة غليت. هو 15 العادي ب 15، هو ده غير مسبوك، ده دراهم. لا ده مسبوك. 20 دراهم ده مسبوك. هنقول 20 تبقى 2000 جنيه. 20 مهرها 2000 جنيه ستنا فاطمة. ده يعني على أقصى تقدير بقى. مع إن جرام الفضة ما وصلش لسه 20. هنقول 20. 20 في 2400 ده؟ لا يا سيدي في 1160 جرام. 1160 في 20 ده كتير قوي. في 20 يطلع 20,000 برضه ولا ايه 20,000؟ طب ما اجيبش عربيه. طب ما يا سيدي الدرع الحطميه كانت حاجه 70 كيلو. 32,000 ده سيدنا علي الحطميه بس اللي كسبها في الحرب كانت 70 كيلو. شوف هي مرتبها المهر بتاعها بالنسبه للدرع الحطميه اللي كان فيها دي. ايوه 70 كيلو. يعني ما كانوا هم يتقللوا من زينة الدنيا. يعني الخلاصة أن النبي كان يحب أن يتقلل من زينة الدنيا. يلا يا سيدي. الفصل السابع في ولادتي ولديها سيدنا الحسن وسيدنا الحسين. ولما استقر الزوجان في بيتهما الجديد على مقربة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الخلق الحميد، مرت بهما الأيام في هناء ووئام، وهي وإن لم تكن حياة طرف وعيشة رغيدة إلا أنها كانت هانئة وسعيدة. وفي العام الثالث من الهجرة استقبل في فرح جلي طفلهما البكر سيدنا الحسن بن علي. هي اتجوزوا سنة ايه؟ 2 هجرية اللي فيها غزوة بدر. كان فيها غزوة بدر والتحويل القبلة وفرضية الصيام ودخول النبي بستنا عائشة ودخول سيدنا علي بستنا فاطمة، كل ده في سنة 2 هجرية. شوف سنة 2 هجرية فيها أحداث مهمة تاخد بالك. غزوة بدر، تحول القبلة الأول في نص شعبان كويس، ونزول فرضية صيام رمضان وغزوة بدر في رمضان ودخول النبي ستنا عائشة في شوال وزواج سيدنا علي بأمنا فاطمة. بعدها بسنة بالضبط ولد سيدنا الحسن سنة 3 هجرية. سنة 3 هجرية ولد سيدنا الحسن، وأربعة هجرية ولد سيدنا الحسين. فهمت بقى؟ يلا يا سيدي. وفي العام الثالث من الهجرة استقبل في فرح جلي طفلهما البكر سيدنا الحسن بن علي، وزفت البشرى بالنبأ السار إلى النبي المختار، فجاء مسرعا إليه وأخذه بين يديه يتأمله والقلب بالفرح ممتلئ. بالفرح والقلب بالفرح ممتلئ، فإذا هو شبيه بالنبي لا شبيه بسيدنا علي. وكان أول ما وصل إلى سمعه عند وضعه صوت جده سيد الكونين، حيث رتل في أذنه الأذان. فقبل أن يكمل العامين وضعت سيدتنا الزهراء شقيقه سيدنا الحسين، فصور النبي بهذين الغلامين المباركين وقرت بهما العين. فقد شاء الله الكريم العلي أن تكون ذرية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من سيدتنا فاطمة وسيدنا علي من ابنيهما الحسنين الريحانتي سيد الكونين. وما بارح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزورهما بين الحين والحين ويحتفون به مستبشرين فرحين. فيا حبذا من محفل فخيم ومجلس كريم يجلس في صدره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيدنا علي عن يمينه، وسيدتنا فاطمة عن يساره، عن يسراه، وسيدنا الحسن والحسين في حجره. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فعليهم جميعا بعد نبينا الكريم أفضل الصلاة وأتم التسليم. رضي الله عن سيدتنا فاطمة الزهراء وأرضاها، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أزكى صلاة وأمناها. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. واحتفظ إيه بالنسل؟ إيه نسل سيدنا الحسن وسيدنا الحسين كنسل، ولكن لم يحتفظ بنسل أبناء سيدتنا زينب اللي هي بنتها برضو سيدتنا زينب، ولا أم كلثوم اللي هي برضو بنتها وتزوجت وأنجبت. ففي النسل الزينبي، والإمام السيوطي له رسالة في إثبات النسل الزينبي، لأنه لم يهتموا بإيه بتثبيته، يعني ضاعت الإيه. فلا يخلو واحد في الأمة ماشي على وجه الأرض الآن إلا وتلاقي ليه نسل للنبي صلى الله عليه وسلم، نسب بالنسل، إما عن طريق سيدنا الحسن والحسين بالآباء أو بالأمهات، أو عن طريق سيدتنا زينب بأبنائها، أو عن طريق سيدتنا أم كلثوم بأبنائها. فهتجد أمة يعني أهل بيت النبي تجدهم بملايين المملينة. يعني المؤيد نسله معلوم في هذا العصر حوالي 40 مليون. في هذا العصر في زماننا المتأيد نسله 40 مليون. وبيزدادوا كل يوم لأن بيتولد لهم أبناء. فآدي بقى إيه؟ إن شانئك هو الأكبر. كانوا يقولوا للنبي مالكش أبناء بقى ذكور يبقى إيه؟ نسلك هيتقطع. يوم ربنا قال له اللي قال كده كان عنده يجي 10 ذكور ما نعرفش نسله. والنبي صلى الله عليه وسلم شوف نسله بالملايين المليانه، بكل تروح الهند تلاقي ناس اشراف تروح نيجيريا تلاقي ناس أشرار، تروح تركيا تلاقي ناس أشرار، تروح ماليزيا. أنا كنت في ماليزيا قابلت ناس ماليزيين بيتكلموا الماليزي وعرفوش عرب. قال لي الشريف فلان حسين حاجة، سبحان الله أمته انتشرت في كل مكان. يعني المؤيد في مصر مثلا ملايين، يعني في مصر يقدر حوالي 6 مليون شريف في مصر بس. تروح المغرب تلاقيهم الأشراف هناك تقريبا أهل المغرب كلهم منسبين، يقول لما تخش في حتة يقول لك الشريف فلان الشريف فلان الشريف فلان، كلهم كده كلهم منسبين لسيدنا حسن الأرض وهكذا. فأمة النبي مليانة والحمد لله. والنبي يقول كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سبب ونسب، فاللهم ألحقنا بسببه ونسبه صلى الله عليه وسلم. يلا. الفصل الثامن في وصف حياتها اليومية. ولقد كانت الزهراء في حياتها اليومية مثلا عاليا للزوجة الوفية، ضربت أروع الأمثال في الطاعة والصبر والاحتمال، دبرت شؤون منزلها بانتظام، وقامت بحقوق زوجها أحسن قيام، طحنت حتى ورمت يدها، وقمت بيتها حتى غبر عقدها. يعني قمت بيتها يعني كنسة. واستقت الماء حتى اشتكت صدرها، وأوقدت النار تحت القدر، وكم قاست حرها. فأين منها نساء اليوم ألا تستولى عليهن الكسل والنوم؟ ألا فلينظرن إلى سيدة نساء العالمين كيف دبرت شؤون منزلها بنفسها بعزم لا يلين، وليقلن تنويها بفضلها المبين. ما هذه من البشر؟ وليقلن يعني مش يقولن، لا وليقلن بألسنتهن تنويها بفضلها المبين ما هذه من البشر ما هي إلا من الحور العين. يعني يقولوا كده، وليقلن من القول يعني من البيان. تقيلوا بزلها ها؟ تمشيش يتقيلوا بها يعني يستظل بزلها؟ لا لا، يقلن تنويها بفضلها المبين. وليقلن تنويها بفضلها المبين ما هذه من البشر ما هي إلا من الحور العين. وحين بلغ بها وبزوجها من الجهد ما لا يطاق، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم خادما يخفف عنهما هذه المشاق، فقال عليه الصلاة والسلام: والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم، لا أجد ما أنفق عليهم. ثم جاء إليها عليه الصلاة والسلام لما رفض يديها خادم. ايه جاء في اخر اليوم النبي ظن انها تكون حزنت منه، فاراد انه يطيب خاطرها، فراح زارها قبل ما تنام، فوجدها اخذت فراشها ونامت هي وسيدتنا علي في نفس اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم، اصل جبر الخواطر ده على فكره من العباده الكبيره للناس ما تاخدش بالها منه. جبر الخواطر انك تجبر خاطر انسان ولا تكسر خاطره، ده من العبادات التي ايه يعني او من السنن اللي ماتت، قل من يعمل بها في هذا الزمان. فاحييها بقى تاخد اجر 70 شديد. جبر الخواطر، حتى المصريين يقول لك جبر الخواطر على الله كده، وعملوها اغنيه ويقعدوا يقولوا كده، لكن بيقولوها اغنيه لكن ما بينفذوهاش في الحياه. فاهم؟ فالنبي اراد ان يجبر خاطرها لانها جت طلبت منه خادم فرد عليها الرد ده. فالنبي في اخر اليوم بعد ما خلص من شغله ايه ظن ان تكون انكسر خاطرها، فراح دخل عليها وقال ايه وجدها نامت بتستعد للنوم هي وسيدنا علي، وابتدوا يضغطوا. فدخل لانه كان بيتها خلف حجر ستنا عائشه اللي هي داخل المقصوره الشريفه الان. فهمت ازاي؟ دلوقتي دخل بيتها داخل المقصوره الشريفه. يلا يلا. ثم جاء اليها عليه الصلاه والسلام وقد تهيأ للمنام، وتغطيا بقطيفه، ان غطيا راسيهما بدت الاقدام. فتأهبا للقيام لاستقبال خير الأنام، فقال مكانكما وجلس بينهما، ثم قال ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟ فقال بلى. فقال كلمات علمنيهن جبريل عليه السلام. نعم. فقال تسبحان في دور كل صلاة 10، وتحمدان 10، وتكبران 10، وإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33، واحمدا 33، وكبرا 44. 34. فذلكما خير لكما من خالي. ثم ودعهما ومضى. لأن القوة من الله، فيستمد القوة بإيه؟ بذكر الله. هي اشتكت أن هي ضعفت من الخدمة، عايزة خادم، فالنبي أراد أن يقويها بالروحانية حتى تحمل الجسدية، لأن إذا قويت الروح حملت الجسد، تقوي الجسد. عشان كده يقول لك إيه، الروح المعنوية في الجيش مهمة. أول ما يرفع الروح المعنوية للجنود بعد ما كانوا حيناموا يقوموا يبقوا زي الوحوش. ليه؟ لأن لما تقوى الروح تحمل الجسد. نسخ التسبيح بقى بعد كده في رسم المسلسين. لا لا لا، ده ختم الصلاة للمتعجل، ما زال ما نسخش. أما تبقى أنت متعجل تختم الصلاة بعشرة عشرة عشرة، وبعدين قبل ما تنام تقول 33 33، إنما اللي مش متعجل هو يختم بال33. في ختمين للصلاة، المتعجل والإيه واللي هو عنده فراغ شوية. فهمت؟ هنا لأن هي جابت تشكيله من كثرة الشغل طول اليوم، فإداهم ختم الصلاة المتعجل، لأن عندها مشاغل كتير، عندها أولاد وعندها بيتها. فهمت إزاي؟ فإداهم ختم الصلاة المتعجل، ثم قال لها في آخر الليل يا بقى قبل ما تنامي تقولي 33 33 34. سيدي لو سمحت، هل في أي رواية تانية على أنه نصحها يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني لنفسي طرفة عين؟ لا، أنا لم أقرأها، لم أقرأها، ربما لكن لم أقرأها. هذه الروايات المشهورة المعروفة. هي موجودة في تنزكار الإمام النووي في كتاب الأذكار، بس مش في الموقف ده، يعني موقف آخر. لا، في موقف تاني، احنا بنتكلم على الخادم، هي دي اللي وردت. يلا. ثم ودعهما ومضى بعد أن امتلأ قلب كل منهما بالسكينة والرضا. رضي الله عن فاطمة الزهراء وأرضاها، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أزكى صلاة وعماها، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نعم. الفصل التاسع في تكريم أبيها لها. وما زلنا في مع صفحات ناصعة من سيرة هذه السيدة المتواضعة، فقد كانت تحظى بالتكريم من أبيها الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. كانت إذا أقبلت إليه يقوم لها تكريما وتوقيرا، ويقبلها محبة وتقديرا، ويجلسها في مجلسه تأنيسا وتبشيرا. وكذلك كانت تفعل إذا جاء إليها محبة ووفاء بالحق الذي عليها، وكان يكنيها بأم أبيها إشادة بعطفها وتنويها، وإذا سافر كان آخر العهد بها يسلم عليها ويودعها، وإذا عاد من السفر بدأ بالمسجد الحرام ثم بفاطمة فتتلقاه فرحة باسمة. ومن مظاهر تكريمها وتأنيسها وتقديمها أن جعل بيتها ملاصقا لبيته، وبينهما نوافذ يطل عليها وتطل عليه كلما دعت حاجة لديها أو حاجة لديه، وبينهما باب يوصل إلى الأحباب في أي وقت من ليل أو نهار دون عناء أو انتظار، وكان بها عطوفا وعليها رؤوفا. وهذه القصة المثيرة من كتب السيرة تصور لنا هذا الحنان الأبوي والعطف المحمدي. خرج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من بيته وقت الهاجرة، يعني وقت الظهر، حيث امتنع عنه الجوع من شدة الجوع، إلا أن جوعه اختياري لاضطراري، فقصد أبا أيوب الأنصاري ففرح به وبمن معه أشد الفرح، وقدم عذقا فيه تمر ورطب وبلح، ثم قام وذبح، ثم جاء بالطعام طريا واللحم مطبوخا ومشويا. ولما أن جاء به إليه ووضعه بين يديه أخذ صلى الله عليه وسلم قطعة من اللحم ووضعها في رغيف، وطلب من المطبخ أن يذهب إلى فاطمة بهذه القطعة على جناح السرعة. قائلا عليه الصلاة والسلام: بادر بهذه القطعة إلى فاطمة فإنها لم تصب مثل هذا منذ أيام. وهكذا كان يخص ثمرة فؤاده بمزيد عطفه ووداده. وقد طبعت هذه السجية فيها لأنها كانت أشبه الناس بأبيها، فكانت قبل وبعد عرسها تبره وتوده وتؤثره على نفسها. ومن هذا أن فاطمة رضي الله عنها ناولت الرسول صلى الله عليه وسلم كسرة خبز من شعير، فقال: ما هذا؟ فقالت: قرص خبزته فلم تطب نفسي حتى أتيتك بهذه الكسرة. فقال لها صلى الله عليه وسلم: هذا أول طعام أكله أبوك منذ 3 أيام. وهكذا كانت لا يطيب لها أن تستأثر بطعام حتى ينال منه أبوها عليه السلام. رضي الله عن فاطمة الزهراء وأرضاها، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أزكى صلاة وأدناها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تفضل. الفصل العاشر في شيء من أخلاقها. ومن أخلاقها الزكية وشمائلها المرضية أن الجود والإيثار كان فيها سجية، وذلك وكذلك كان زوجها ذو الكرم والأريحية، ولذلك تعارف وتآلف، وكان حظه من النعيم الوفورة. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. ومما يروى في هذا المجال من إيثارهم الذي هو مضرب الأمثال ما قصه الله في كتابه من وفائهم بالنذر وإطعامهم الطعام على حبه ابتغاء الأجر، آثر المسكين واليتيم والواقع في الأسر. قال الله تعالى في الثناء عليهم تكريما وتوقيرا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، تصدقوا بطعامهم فطورا وسحورا، وواصلوا الصيام وفاء بما كان منذورا، وقالوا إخلاصا وصدقا لا كذبا وزورا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. جردوا واجتهدوا في الأعمال الصالحة، واغتنموا الطاعة في كل فرصة سانحة، وتاجروا مع الله فكانت تجارتهم رابحة. وكان مما قالوا موعظة وتذكيرا: إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. أحسن العمل شكرا لله على نعمائه، وطلبا للمزيد من فضله وآلائه، وامتلأت قلوبهم من خوف الله ورجائه، وابتهلوا إلى ربهم أن يؤمنهم من الفزع الأكبر وأن يضاعف لهم أجورا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. خافوا الله في الدنيا فأمنهم في الآخرة، وجعلهم من أهل الوجوه الناظرة التي إلى ربها ناظرة، وأعد لهم من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر في الذاكرة. وناداهم المنادي بما يملأ القلب حبورا: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. رضي الله عن سيدتنا فاطمة الزهراء وأرض زهراء وأرضاها، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أزكى صلاة وأنماها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يلا اللي جنبك خليك بالترتيب. الفصل الحادي عشر في انتقال أبيها إلى الرفيق الأعلى ولحقها به. ولما أكمل الله برسوله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الدين وأتم النعمة على المؤمنين وحباهم فتحا ونصرا مبينا، نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان في هذه الآية إشارة من طرف خفي إلى دنو أجل هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان نزولها في حجة الوداع. وقد كان يقول لأصحابه الكرام في حجة هذا العام: خذوا عني مناسككم لعلي لا أراكم بعد عامي هذا. فلم تمض إلا مدة يسيرة بعد عودته من مكة حتى ألمت به وعكة حسبها المسلمون وعكة طارئة وتزول، إلا سيدتنا فاطمة فقد أصابها منها فزع مذهول. ساورها من مرضه هذا خوف وقلق حتى إنها تحس كأن قلبها قد انفلق. فجاءت إليه مسرعة قلقة فزعة، فلما رأتها مقبلة هش للقائها قائلا: مرحبا بابنتي. فأقعدها عن يمينه فسرها بشيء فبكت، ثم سرها فضحكت، سرها بدنو أجله فبكت خوفا من الفراق، وسرها بأنها أول أهله لحوقا به فضحكت فرحا بالتلاق. وانتقل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى، وحسبت عليه حزنا لا يبلى، ووقفت على قبره الشريف تقول في التراب المخيف بعد أن أخذت حفنة من تراب ضريحه تشممه وتهنأ بريحه: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدنايا. كم عادت إلى بيتها حزينة متألمة ولم ترى بعد ذلك مبتسمة حتى فاضت روحها إلى داريها بعد 6 شهور من موت أبيها. ووقف سيدنا علي رضي الله عنه على قبرها يسترجع الذكريات وفائها وبرها وقال في حزن وخشوع وعيناه تذرفان الدموع لكل اجتماع من خليلان فرقة وكل ذي فوق وكل ذي فوق التراب قليل وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على ألا يدوم خليل. وقال وقد فاضت دموعه وانطرت على الحزن ضلعه إلى الله أشكو لا إلى الناس إنني أرى الأرض تبقى والأحبة تذهب أخلايا لو غير الحمام أصابكم غير الحمام أخلايا لو غير الموت يعني غير الحمام غير الموت أخلايا لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت معتبه. وكانت وفاتها يوم 2 من رمضان من 11 من الهجرة النبوية على صاحب الأفضل الصلاة والسلام وأزكى تحية وعمرها حين ذاك 28 سنة قمرية عاما قمرية وقيل 30 عاما بالسوية فالحكم لله والإمام النووي رجح 25 يعني اختلف في سنها وقت وفاتها بالسوية على أقوال يلا يسير وقيل 30 عاما بالسوية فالحكم لله الكريم المتعال والحمد لله على كل حال رضي الله عن سيدتنا فاطمة الزهراء وأرضاها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأزكى صلاة وأتمها اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفصل 12 فيما اختصها الله به. وقد اختص الله هذه البرة التقية الراضية المرضية بخصائص عديدة ومزايا فريدة نورد منها على سبيل المثال للحصر ما يدل على أنها سيدة نساء العالمين ولا فخر. فمن خصائصها أنها بضعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وكفاها بهذا فخرا وشرفا. فمن أغضبها أغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن أرضاها فقد أرضاه. ومن خصائصها كما ورد في صحيح السنة أنها سيدة نساء أهل الجنة وجاء في حديث آخر عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين. ومن خصائصها أنها كانت أحب أهله إليه وأحضاهم لديه إذا أقبلت استقبلها بالترحيب وتلقاها بثغر باسم وصدر رحيب وأجلسها منه مجلس الحبيب من الحبيب. ومن خصائصها التي اختصت بها من بين النساء أنه كان لا يرى لها دم حيض ولا نفاس فلم تفتها بسبب ذلك صلاة منذ أن فرضت ليلة المناجاة للمعراج. ومن خصائصها أنها هي وزوجها وولديها أهل بيت النبي الطاهر صلى الله عليه وآله وسلم الذين اختصهم الله بالشرف الباهر وقال في تخليد الثناء عليهم إكراما وتوقيرا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ومن خصائصها أن من اتصل بها بسبب أو نسب فقد أدلى بسبب لا ينقطع إلى سيد العجم والعرب العجم والعرب. قال من أنزل عليه القرآن بلسان عربي سيدنا محمد إمام كل رسول ونبي كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. ومن خصائصها أن الله حق كل أبناء يعني إنسان عصبتهم لأبيهم إلا أبناء فاطمة أنا عصبتهم وأنا أبوه صلى الله عليه وسلم. فكل من انتمى لها بنسب أبو النبي وعصبته النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خصائصها أن الله حرم ذريتها على النار فقد جاء في الأخبار عن النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم أن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار. ومن خصائصها التي لا مرية فيها أنها أشبه الناس بأبيها سمتا وهديا وكلاما ومشيا، ومن خصائصها أنها لا تجوع ببركة دعاء أبيها المسموع. فحينما رأى الجوع بلغ منها مبلغا عظيما قال صلى الله عليه وآله وسلم تسليما: اللهم مسبغ الجوع وقاضي الحاجة ورافع الوضيعة، لا تجع فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قالت رضي الله عنها: ما جعت بعدها أبدا. ومن خصائصها ما اختص الله به زوجها من فضل مبين وقدر مكين، حيث قال لها سيد المرسلين: زوجك سيد الدنيا، سيد في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ومن خصائصها إظهار فضلها لأهل الموقف عامة، حين ينادي المنادي: أيها الناس غضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة. رضي الله عن سيدتنا فاطمة الزهراء وأرضاها، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أزكى صلاة وأنماها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يلا الفصل السادس عشر في ختام سيرتها العطرة وفي رياض السيرة العطرة في رحال مدرستها النيرة، نقتبس بعض الدروس التي تطمئن بها القلوب وتهذب النفوس. نختار ثلاثة دروس إنسانية تكون نبراسا للأمة المحمدية، فأنصتوا لبث هذه الدروس وانتبهوا، فإنها تبث على قناة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأول هذه الدروس المستوحاة من سيرة فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التأسي بصفاتها النبيلة وأخلاقها الجميلة، ومن أبرز ذلك سلامة الجنان وحفظ اللسان، فلا يجري لسانها بغير الحق ولا ينطق إلا بالصدق. حفظت لسانها من الأدواء، من الأدواء الزميمة، لا كذب ولا غيبة ولا نميمة، صادقة في قولها صادقة في فعلها، حتى قالت عائشة رضي الله عنها أخبارا عن صدقها وتنويها: ما رأيت أحدا أصدق من فاطمة غير أبيها. كيف لا تكون ذلك كذلك وقد تلقت عن أبيها أفضل الأخلاق ومحاسن الآداب؟ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. يبقى أول حاجة الصدق، صدق اللسان، والبعد عن كل غيبة ونميمة وفحش وسوء مقال، ولا تتكلم فيما لا يعنيه. نتعلم إيه دي منها، لأنها تعلمت ذلك من أبيها. يلا يا في سلامة العقل الأول. سلامة العقل اللي هو سلامة الجنان. الجنان ده القلب مش العقل. سلامة العقل الواحد عقله مريض ده مرض من الله يصبر. الجنان اللي هو القلب، يعني قلبها سليم، لا غل ولا حقد ولا حسد ولا حب انتقام ولا حب ظهور وإيثار، وتعطي من عندها تؤثر به غيرها مع كمال حاجتها إليها. دي هذه معنى إيه سلامة الجنان، يعني القلب السليم والقلب السليم. يلا دي. والدرس الثاني نهديه إلى الآباء والأمهات لتفقد أحوال الأبناء والبنات وتوجيههم إلى الأعمال الصالحات. فمع ما كان عليه الإمام المرتضى وفاطمة الرضا من علم ويقين وتمسك بالدين وثبات عليه ودعوة إليه، فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم حين يمر بباب فاطمة إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول: الصلاة أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. فلتكن لنا في رسول الله أسوة حسنة في الحث على صالح الأعمال، وقدوة بأهل بيت النبوة في الطاعة والامتثال، فيا أيها الآباء والأمهات اتقوا الله في أولادكم وفلذات أكبادكم، مروهم بالعمل الصالح ليتعودوه وينشأوا عليه ويحبوه، فإن المرأة ينشأ على ما عوده أبوه وبذلك يحيون حياة سعيدة لا ضياع واكتئاب، ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. والدرس الثالث نهديه إلى النساء المؤمنات القانتات الحافظات، فليكن على حذر مما يحيط بهن من خطر، ليحذرن دعوة المارقين من الأخلاق والدين الذين يزينون للمرأة ترك الحجاب والتمرد على الدين والآداب، وليسمعن بآذان والتمرد على الدين والآداب، وليسمعن بآذان صاغية وقلوب واعية هذا السؤال الذي وجهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ابنته العالمة إلى ابنته العالمة السيدة فاطمة، حيث قال لها ما خير للمرأة، فقالت كلمتها التي لا يزال الرواة يروونها: ألا ترى الرجال ولا الرجال يرونها ألا ترى الرجال شهوة، لأن هي كانت تظهر في المحافل لما ترى الرجال لكن لا تشتهي غير زوجها، هذه معنى ألا ترى الرجال يعني شهوة اشتهاء، فلا تنظر لزينة الرجال تغض طرفها، يعني المرأة تغض طرفها عن الرجال كما أن الرجال مأمرون بغض الطرف عن المرأة، دي معنى ألا ترى الرجال، وألا يراها الرجال أي مزينة، فهم؟ لا يروا زينتها، يعني مش زي ما فهموا الوهابية عايز مراته وما تخرجش إلا ثلاث مرات بس، تخرج من بطن أمها وبعدين تخرج من كده أبوها البيت وبعدين تخرج من بيته للقبر، يعني فهم غريب من نعرفوش. ستنا خدوجة بتخرج بالغزوات مع النبي وكانت تضم الجرحى وكانت تسقي الناس، هي اللي قالت ألا ترى الرجال، طب ما هي اللي كانت بتعمل، يبقى تقصد ألا ترى الرجال يعني لا تنظر للرجال نظر شهوة واشتهاء، فهمت بقى ازاي؟ ولكن نظر رحمة وشفقة، وألا يراها الرجال يعني ألا يراها الرجال مزينة، ولا يرى عورتها الرجال، ولا تخرج بزينتها أمام الرجال، أدي معنى الحديث وقل من فهمه على هذا المعنى، لأن سيرتها تدل على أنها كانت بتخرج في محافل الرجال، فإزاي تقول حاجة وتخالفها؟ يبقى تقصد رؤية مخصوصة، فهمت بقى؟ وليس الرؤية المطلقة. يلا. ألا ترى الرجال ولا الرجال يرونها، فسر صلى الله عليه وآله وسلم منها بهذا الجواب المفيد المغني وضمها إلى صدره وقال: إنما فاطمة بضعة مني، وقد رسمت بهذا للمرأة يعني بضعة مني، أخلاقها أخلاقي جزء من أخلاقي وجسمها جزء من جسمي، وحبها اختلط بدمي ولحمي، قالت ستنا فاطمة رضي الله عنها: وقد رسمت بهذه للمرأة المؤمنة خطة آمنة حتى لا تكون مفتونة ولا فاتنة، فأمعنوا النظر في السؤال والجواب واعلموا بذلك فاصفروا بحسن الثواب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وهنا وقف اليراع عن محاولة ما لا يستطاع، فأن له أن يحيط بلآلئ البحر المحيط، فمناقب الزهراء ودروس حياتها المفضلة بحر عميق لا ساحل له، يمتد من بحر أبيها سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشرف ومجد، وفي هذا القدر كفاية لمن كتب الله له الهداية. وبهذا تم انتظام عقد اللول من سيرة الزهراء فاطمة البتول، فمن كان من صواب فمن الله أحمده وأشكره، وما كان من خطأ فمن نفسي أتوب إلى الله وأستغفره، والإنسان يخطئ ويصيب والله يغفر ويثيب، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، رضي الله عن صواب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أزكى الصلاة وأنماها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يلا ادعي لنا بقى يا سيدي. الفصل الرابع عشر والأخير في الدعاء والتوسل. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لك الحمد كما يجب، اللهم لك الحمد كما تحب، اللهم ما أنعمت فزد وما زدت فبارك، ولك الحمد على ما أنعمت وزدت وباركت. اللهم صل على سيدنا محمد إمام كل نبي ورسول، صلاة نبلغ بها السور وننال بها المعمول وفوق المعمول. والحمد لله كما يقول وخيرا ما نقول وخيرا مما نقول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وصحبه الأخيار، ما تعاقب الليل والنهار، صلاة تقضي لنا بها الأطوار وترزقنا بها الأوطار وترزقنا بها حسن الاختيار، فإنك تخلق ما تشاء وتختار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، أكرم والد وأعظم مولود، وعلى آله وصحبه الذين سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صلاة وسلاما نبلغ بهما غاية المقصود بفضلك وكرمك يا كريم يا ودود. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم يا دائما لم يزل إلهنا وإله آبائنا يا حي يا قيوم، اكفنا الهموم والغموم وبلغنا ما نروم وفوق ما نروم بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء، يا رب محمد اقض عنا الدين واجعلنا لنبيك محمد قرة عين، وارزقنا محبته ومحبة أهل بيته الطيبين الطاهرين، واحشرنا في زمرتهم في خير ولطف يا رب العالمين. اللهم حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير، فأكرمنا بقضائها ويسرها لنا، فتيسير العسير عليك يسير. ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم فارج الهم كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا والمسلمين والطف بنا والمسلمين، واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم فرج على المكروبين من المسلمين في كل مكان، وارفع عنهم ما نزل بهم من حرب وكرب وامتهان. اللهم عجل لهم بالفرج، وارفع عنهم الضيق والحرج، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ذلل لنا الصعاب، ويسر لنا الأسباب، وافتح لنا من الخير كل باب، واغفر لنا ولوالدينا، وتب علينا إنك أنت التواب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم بارك في أولادنا واحفظهم واهدهم وأصلحهم وأحيهم حياة طيبة، ووفقنا ووفقهم لطاعتك، وارزقنا برهم، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ومن جمعنا في هذا المجلس المبارك على ذكرك وتلاوة كتابك والصلاة والسلام على نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فنسألك اللهم أن تصلح له الحال في المستقبل والحال، وأن تبلغه الأمال وفوق الأمال، وأن تبارك له في الأهل والمال والعيال. اللهم وما نواه من نيات صالحة بعقد هذا المجلس المبارك، فنسألك اللهم أن تبلغه ما نواه من أمور آخرته ودنياه والحاضرين جميعا. أعط كل منا ومنهم سؤله ومأموله على ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فالق الحب والنوى أعط كل منا من الخير ما نوى. اللهم أنت العالم بسرائرنا فأصلحها، وأنت العالم بذنوبنا فاغفرها، وأنت العالم بعيوبنا فاسترها، وأنت العالم بحاجاتنا فاقضها ويسرها برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.